لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستئذان. وآخر هذه التراجم التي تكلمنا بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى. قال باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى. وكما بينا افتتح هذه الترجمة بقول الله سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم ذكر رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. السلام اسم من أسماء الله تعالى، وكما بينا لما افتتح هذه الترجمة بقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى بيشير إلى كما بينا إلى الرواية الأولى التي افتتح بها الكلام، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول باب ذكره كان باب بدء السلام، وذكر كيف كان بدء السلام في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة، على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. يبقى ده الشاهد من الكلام. فقال: السلام عليكم، يبقى دي التحية، وإذا حييتم بتحية يبقى المقصد فيها اللي هي السلام كما دلت عليها هذه الرواية. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى ممكن يزيد الإنسان كما ورد ذلك في السنة، أو أقل ما في الأمر أن يرد الألفاظ: السلام عليكم، قلنا وعليكم السلام، وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبقى يزيد من هذه التحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بين، إلا أن يكون على يهودي أو نصراني، فعلى ذلك لا نتعدى أن نقول عليكم، كما سيأتي الكلام كيف نرد على أهل الكتاب لو بدأونا بالسلام. لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيفية الرد على أهل الكتاب لو بدأونا بالسلام كما بينا، وكما أيضا سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أهل الكتاب لو بدأونا بالسلام يبقى حنرد السلام نقول وعليكم، ولا نتعدى ذلك القول. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عن بوجهه فقال: إن الله هو السلام. يبقى بيصوب لهم المسألة، ويصوب لهم أيضا يعني هذه المقولة. يبقى كانوا يقولون: السلام على الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. ثم بين لهم ما يقولون في التشهد، ما يقولون في التشهد. قال: فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قلنا يبقى بنبدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لما له من حق علينا، يبقى لما له من حق علينا، يبقى نقول الآن أنت تصلي، أنت تصوم، أنت تقرأ القرآن، أنت تفعل كذا وكذا من الطاعات، يعني كل ذلك ما كان إلا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق ربك سبحانه وتعالى. الله تعالى وفق العبد إلى ذلك، والله عز وجل من منني ومن إحساني وإنعامي وإكرامي وإفضالي علينا أنه أرسل لنا رسولا يعلمنا كيف نتمم هذه الطاعات. فحق النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على حقوق الإنسان، مقدم على حقوقك أنت، يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده ومالي والناس أجمعين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى لذلك حقه يؤدى ذلك الحق، يعني ما كان لك قيمة إلا من خلال هذه الإرشادات والتوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. يبقى الإنسان لما بيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يبقى مش عبارة عن كلمات، دايما احنا نؤكد انت هي مش عبارة كلمات أنا أرددها، يعني كلمة أرددها، ولكن معنى الكلمة لابد أن يكون مستصحبا، لابد أن أستصحب معنى هذه الكلمات. يبقى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لما له من حق علينا، وبالتالي نقول لما له من حق عليك. يبقى ده مش أداء كده أنت ده نافلة أو أمر مندوب إليه، ولكن ده لما للنبي صلى الله عليه وسلم من حق عليه. وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرة، يبقى ده مش ما بالتنفل، ولكن هذه حقوق علقت في عنق هذا الإنسان للوالدين، فيؤدي ذلك الحق، وتعلم أنه مهما كان ذلك الدعاء للوالدين برضك ما زلنا في تقصير في حق الوالدين، لم نأتي بما يعني يكون للوالدين من حقوق علينا. كذلك أيضا لما أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يبقى ده دعاء، وفي نفس الوقت أيضا أعلم لما للنبي صلى الله عليه وسلم من حق علينا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سن بيعلمنا كده أيضا إحنا بنعيش يعني في مجتمع، في تآلف، جسد واحد، يبقى بتدعو لنفسك ولإخوانك من الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. احنا التشاهد ده احنا بنقوله واحنا في الصلاة، لكن لابد من استحضار المعنى واستصحاب هذه المعاني. يبقى الدعاء لنفسك ولإخوانك من عباد الله الصالحين في من أهل الأرض أو أهل السماء، والكلام ده احنا بنجده واضحا في كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن بيعلمني دايما عند الدعاء، والسنة بتعلمني أيضا عند الدعاء، يبقى بتدعو لنفسك ولإخوانك من المؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله تعالى كما يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا يعني هذا قول نوح عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا خسارة. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يبقى دايما كده يبقى تشرك إخوانك من عباد الله الصالحين في دعائك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد كان يبدأ بنفسه، كان يبدأ بنفسه. يبقى السنة بتعلمني عند الدعاء كيف أدعو، وكذلك أيضا يعني لما أدعو لإخوان المسلمين هل ده ينقص يعني من دعاء الإنسان لنفسه؟ أبدا، تدعيت لنفسك ولكن تشرك إخوانك من المسلمين. ولذلك احنا مر علينا الكلام إن وسيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى، ومر علينا الكلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، ويبقى في ملك بيقيد والملك ده يقول ولك مثله، وبالتالي تأمين الملك على دعائك يبقى على ذلك نقول هذا ملك يؤمن على دعائك، يبقى خير من دعاء الإنسان لنفسه. ولكن بيعلمني أن أنا أيضا إزاي أنظر إلى إخواني وكيف أدعو لإخواني من المؤمنين والمؤمنات. يبقى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. وده أيضا يعني لما نفكر فيها كده قليلا يبقى دي من ضمن العوامل التي بتنزع من خلالها البغضاء من القلوب والأحقاد والحسد والتضابر والشحناء إزاي بيرفع. يبقى أنت عندما تدعو لإخوانك من المسلمين يبقى بنزيل الأحقاد لما أدعو له بظهر الغيب، ده في مصلحة كبيرة جدا لي لما أنا أدعو لأخي بظهر الغيب، يبقى ده في مصلحة أن ملك يؤمن على دعائي، يبقى ده أرجى للقبول من دعائي لنفسي، يبقى أرجى للقبول ملك الله تعالى يقيد ملك يؤمن على دعائك ويقول ولك مثله ولك مثله. يبقى على ذلك إيه اللي خسرناه؟ ده احنا كسبنا أكثر يعني. يبقى المكسب هنا أكثر لو احنا بنحسبها بالمكاسب والخسائر أو بالربحية والخسارة. يبقى يوم أربح للإنسان عندما أدعو لأخي بظهر الغيب وبالتالي يبقى ولك مثله، وكذلك عندما أدعو لنفسي ولإخواني من المسلمين. يبقى بيعلمنا دايما كده احنا عايشين انت التفكير المجتمعي، التفكير المجتمعي، انت مش معزوف من المجتمع ولكن انت مع مجتمع، وازاي ادعو لافراد ذلك المجتمع. ثم قال باب تسليم القليل على الكثير، وذكر هنا الامام البخاري رحمه الله جملة من التراجم يعني بذلك الصدد. قال باب تسليم القليل على الكثير، باب يسلم الراكب على الماشي، باب يسلم الماشي على القاعد، باب يسلم الصغير على الكبير. قال تسليم القليل على الكثير، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمر على القاعد والقليل على الكثير. يبقى يديك فيها التراجم دي، يبقى يسلم الصغير على الكبير، وحيأتي برضك هنا باب تسليم الصغير على الكبير والمر على القاعد. قال باب يسلم الماشي على القاعد وأيضا والقليل على الكثير. يبقى دي أداب الإسلام بيعلمنا كده في حقوق كيف تؤدى، كيفية أداء ذلك الحق. يبقى أنا أنتظر أنك أنت عندما تمر هتسلم علي وأنت كذلك تنتظر، فلا ده الأول يؤدي ولا الثاني بيؤدي، لكل منهم بينتظر من اللي هيبدأ بهذا السلام. ولذلك خيرهم الذي يبدأ بالسلام، يعني ابتداء كده خيرهم الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي حتى لو كانت يعني الرواية جت في مسألة الهجران كده، ولكن خيركم الذي يبدأ بالسلام، البداية تكون ازاي يعني لا تسبق الى الفضل، يعني لا تسبق الى الفضل ولا تسبق الى فعل الخيرات. فالمسلم بيبقى عنده إدراك، عنده وعي، عنده استيعاب للمسائل، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فأنا حريص على إفشاء السلام، أبقى عندي حرص كده على إفشاء السلام. لكن اللي بيحدث إيه؟ اللي بيحدث أنت تنتظر أن فلان يبدأك بالسلام وهو ينتظر كذلك، فهل أنت سلمت ولا هو يسلم؟ وبالتالي على ذلك هنفقد معنى من هذه المعاني التي جاءت بها الشريعة. الشريعة بينت لنا يا ترى مين اللي يبدأ بالسلام حتى لا يكون هناك نوع من أنواع النزاع. يبقى ترتيب المسألة، قال القليل يسلم على الكثير، يبقى إنسان بيمر ومجموعة، يبقى القليل ده يسلم على الكثير، فين القلة وفين الكثرة معاي الطرفين، يبقى القليل يبدأ. قلنا زي بالضبط كده إدارة الماء، كيف ندير الماء؟ الأيمن فالأيمن. يبقى دي كلها بتزيل أحقاد، بتزيل ضغائن داخل النفوس. وكذلك أيضا يبقى أنا عندي إدراك الأداء ده، هل يا ترى أنا أبدأ ولا هو اللي هيبدأ؟ يبقى هو اللي يبدأ ولا أنا اللي هبدأ؟ يبقى على حسب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا لابد أن احنا نراعي، ما أنا ممكن أبدأ، يعني أنا ممكن ابتداء أبدأ، ولكن مراعاة ما ورد في الشريعة أولى. طب أنا لو أنا بدأت يعني نقول كده يبقى الماشي بيسلم على القاعد، أو الراكب ده بيسلم على الماشي. طب لو بدأ الماشي بالسلام على الراكب فعلى ذلك يجوز الأمر، لكن هيبقى إيه خلاف الأولى. إيه الأولى؟ مراعاة ما ورد من ترتيب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى حريص كده دايما على السنة، يبقى حريص دايما كده على السنة بما جاءت السنة، ما بحاولش أن أخالف حتى لو كان المخالفة دي خلاف الأولى، يعني ما فيهاش أساس أمر مكروه. يعني لو أنا بدأت أنا كماشي أنا بدأت السلام على الراكب يبقى يجوز الكلام ده، هو وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما بينا، لكن الأولى مراعاة ما ورد من ترتيب في السنة، مراعاة السنة ابتداء. لكن لو بدأ ما فيش حرج في المسألة، ليس فيها كراهة، ولكن هيبقى خلاف الأولى. ولكن إيه الأولى؟ الأولى أن احنا نأخذ بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم عشان نحيي السنن، عشان نحيي السنن، نتصالح على حقوقنا. التصالح كده على حقوق، يبقى أنا أساسا ماشي وده راكب، يبقى حق أن هذا الراكب يسلم علي، حق إذا بدأ، لو بدأ بالسلام يبقى ده بدأ بالسلام، يبقى حق كده أن هو اللي يسلم علي، يبدأ بالسلام علي. احنا نقول ده القاء السلام ابتداء يعني مسنون، احنا عارفين انه مسنون، احنا بنتكلم مين اللي يبدا، يبقى نقول الراكب يسلم على الماشي، يبقى فلان هو الذي راكب وانا ماشي يبقى هو اللي يسلم عليا. لو انا ابتدات وما فيش حرج ده يبقى خلاف الاولى، لكن الاولى هو ان نتبع ما ورد من ترتيب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى دي تعظيم السنة دايما، تعظيم السنة. هي لم تأتي كده عشان احنا بسلوكياتنا كأننا بنلغي النص، لكن الأولى هو اتباع ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب يسلم الركوع على الماشي. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. يبقى الراكب هو اللي بيسلم على الماشي، يبقى الراكب يسلم على الماشي، وكذلك الماشي يسلم على القاعد. قال والقليل على الكثير. أيضا قال باب يسلم الماشي على القاعد، فذكر أيضا نفس الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ثم قال باب يسلم الصغير على الكبير. قال باب يسلم الصغير على الكبير. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. أداب، دي أداب بيتزين بها الإنسان، تزين بها الإنسان. كبر، يبقى بنعلم هذا الصغير، مع أن طبعا بترد روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصبيان فكان يسلم على الصبيان، يبقى علمهم. لكن احنا نقوله بنعلم بقى، احنا بمر على الصبيان وسلم عليهم، وبالتالي نعلم بقى الصبيان الأدب، نعلمه الأدب أن الصغير دايما يسلم على الكبير، يسلم على الكبير. يبقى الصغير يسلم على الكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده لما يتفق في مثلا كان مشيان، يبقى مين يسلم على مين؟ يبقى الصغير يسلم على الكبير. لو كان الصغير ده أو راكب أو ماشي وكان الكبير راكب، يبقى الراكب على الماشي، يبقى الراكب على الماشي. لما يكون هما على حالة واحدة يبقى في الحالة دي الصغير والكبير، يبقى هنقوله ده صغير وده كبير، ماشيان كده، يبقى الصغير يسلم على الكبير، الصغير ماشي والكبير راكب، يبقى الراكب على الماشي. يبقى الكبير بيبدأ هنا لأنه الراكب بيبدأ على الماشي بغض النظر عن الصغر والكبر. لكن لو كان ماشيان يبقى الصغير يسلم على الكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول اعتبار يعني هذا الترتيب الذي ورد في الأحاديث أولى من المخالفة، رغم أن المخالفة ليس فيها إثم وليس فيها كراهة، ولكن ده هيبقى خلاف الأولى. قال باب إفشاء السلام. قال باب إفشاء السلام. قال في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت العاطس، نصر الضعيف، عون المظلوم، افشاء السلام، وابرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب وعن ركوب المياثر وعن لبس الحرير والديباج والقصي والاستبرق. يبقى إفشاء السلام، إفشاء يعني نشره، يبقى الشيء فشى يبقى نقول إيه ما بقاش سر، ده فشى يعني بين الناس، يبقى انتشر. إفشاء السلام نشره، نشر السلام. ولذلك الترجمة التالية قال باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، السلام للمعرفة وغير المعرفة. ذكر في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال أيضا في رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وغيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني بداية بالسلام هي مش مقيدة بالمسألة دي فقط، ده بيقول لنا يعني لأن الأمر قد يتعاظم في الإنسان لما يكون في خصومة بيتعاظم الأمر داخل الإنسان، يا ترى أنا لا أبدأ أبدا ولكن الذي يبدأ. أقول لك أن السنة قالت خيركم الذي يبدأ بالسلام، أنت تسعى أن تنال هذه الخيرية، ماذا أصنع؟ يبقى ده علاج للنفس أساسا. فلذلك قال باب إفشاء السلام، باب إفشاء السلام أي إظهاره ونشره بين الناس، تبقى حريص جدا. هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، دي عبودية وده طريق للجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدخول الجنة لا يكون إلا بالإيمان، وعشان الإيمان يبقى لابد أن يكون تحابب. إيه الأمر اللي إحنا لو فعلناه حنتحابب فيما بيننا؟ قال أفشوا السلام، أدي السلام هو السلام ده، يبقى حيبقى مجتمع بتسود المحبة بمجرد هذه الشعيرة، مجرد هذه الشعيرة لما نقيم هذه الشعيرة، يبقى دي شعيرة لما تقام تزيل الوحشة التي بينك وبين إخوانك، بينك وبين الناس، نوع من أنواع الترابط. وحنجد أن إلقاء السلام دايما ممكن بيستصحبه دايما يبقى تبسمك في وجه أخيك، تبسم كده في وجه أخيك، قد يكون مع السلام المصافحة وتتحتي بها الذنوب. حنجد جملة من العبادات بنؤديها، فإفشاء السلام نشره، إذاعته، إظهاره، وده يتطلب منك أنك أنت تبقى حريص دايما عندما تمر على قوم أن تلقي عليهم السلام، إلا إن كانوا على معصية، تنهوا عن هذه المعصية، إلا إن كانوا على معصية. فقال إفشاء السلام، فذكر هذه الرواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع كما في رواية، قال أمرهم بعيادة المريض واتباع الجنائز، تشمية العاطس، نصر الضعيف، عون المظلوم، إفشاء السلام، إبرار المقسم. أدي إيه إفشاء السلام، أدي الشاهد. لكن انظر بقى يعني إلى هذه القيم التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قيم، ونجد دي قيم التعاون فيما بينكم. يبقى مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، ده بيتطلب التفعيل بقى، التفعيل عشان يكون زي الجسد الواحد يبقى فيه حقوق تؤدى، حقوق تؤدى حتى يظل ذلك الجسد غير معلول، يبقى ده جسد سليم صحيح غير معلول، نؤدي ذلك الحق الذي إخوانك عليك، تؤدي ذلك الحق الذي إخوانك عليك. قال اتباع عيادة المريض، عيادة المريض بيبقى فيها أدي مواساة المريض، مواساة أهل المريض، بتنشئ يبقى علاقات قوية أو بتمتن علاقات، يعني تنشئ علاقات أو تمتن علاقات، يبقى هذا مريض فلان ده كان يصلي معنا في المسجد وبالتالي على ذلك فلان أصيب مرض، فقلنا أن فلان أصيب مرض أنا لا أعرفه، فعلى ذلك لماذا لا تذهب إلى عيادته؟ وخاصة أن الحافظ في كده يبقى عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يعود، هي 70,000 ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده فيه منن، فيه عطايا من رب سبحانه وتعالى، مش مجرد كده زيارة وخلاص، ده الزيارة دي فيها مكاسب ابتداء لك، قلنا ليه؟ عشان يتحرك الإنسان نحو ذلك الأمر. اتباع الجنائز هذا حق المسلم، يبقى لأن اتباع الجنائز والدعاء لهذا الميت بالمغفرة والرحمة كل ده أمر مطلوب، تشمية العاطس كما مر علينا، نصر الضعيف وعون المظلوم، إفشاء السلام، إفشاء السلام، إفشاء يبقى أيه؟ يبقى إفشاء السلام أي إذاعة السلام، نشره، إظهاره، يبقى رفع الصوت عند يعني السلام بطريقة لا تسمع من تسلم عليه، إبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير والتباج والقصي والاستبرق. قال باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس قيام تدخلوا الجنة بسلام. يعني انظر كده، إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يعني دي أمور كلها ميسورة في مقدور الإنسان، فإن كان فعلا طالب الجنة بصدق يبقى إيه اللي يمنعه من هذا التفعيل؟ إيه اللي يمنعه طيب من هذا التفعيل؟ وده في مقدور الإنسان، يعني هذا في مقدور الإنسان، إطعام الطعام، طب إفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب السلام المعرفة وغير المعرفة. يبقى على من أسلم؟ على من أسلم؟ يبقى إلى حياتي وقت لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، يأتي وقت كده اللي هو السلام الخاصة، يبقى يأتي لا يسلم إلا على من يعرف. مر على قوم، طب لماذا لا تسلم عليهم؟ أنا لا أعرفهم. فعلى ذلك هي ترى دي إجابة؟ ده نقول جهل بالشريعة، ده جهل بالشريعة. يعني إن كنت لا تعرف هؤلاء يبقى طريق المعرفة يأتي إزاي؟ عن طريق السلام. السلام ده يزيل الوحش أيضا بينك وبين الناس، بينك وبين الناس حق أيضا، يعني أو ده حق المسلم على المسلم رد السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان نرد يبقى فيه سلام، حتى لو كان من باب السنة إلقاء السلام، لكن رد السلام يبقى واجب، لكن ده بيوطد العلاقات فيما بيننا. قال السلام عن المعرفة وغير المعرفة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. طب يسأل إيه؟ دايما كده كانت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون عن العمل، ولكن يسألون على أفضل الأعمال وأفضل صورة للأداء. يبقى دايما الصحابة كده رضي الله عنهم بيسأل لما عند سؤالهم يسألون عن أفضل صورة لأداء، ويسألون عن أفضل الأعمال. ده علو همة، يعني ده علو همة طلب الإنسان للرقي في فعل الطاعات والعبادات والقربات إلى رب سبحانه وتعالى. فأي الإسلام خير؟ قال أي الإسلام خير، أي الإسلام أفضل، كما ورد في بعض روايات. الرواية دي مرت علينا يعني في الكلام كتاب الإيمان للإمام البخاري رحمه الله، مرت علينا هذه الرواية أي الإسلام أفضل، أي الإسلام خير. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني بيبين يأكد على المسألة، تقرأ السلام خلاص، يبقى لما جاء أسلم على من أعرف. لذا هو وضح لنا المسألة تماما صلى الله عليه وسلم، وضح المسألة عشان ما فيهاش بقى شبهة ولا إشكال أساسا. وعلى من أسلم؟ على من تعرف ومن لم تعرف. طب نقول يعني ممكن الإنسان يبقى فيه شبهة لما حمر على ناس، يعني دول ممكن يكونوا مثلا فيهم نصارى، وأنا يعني لا أبدأ هذا النصراني بالسلام، يبقى لو كانوا أخلاط المسلمين وغير المسلمين يبقى أنت تسلم، لأنهم في مسلمين أساسا. طب أنا لا أعرف أحد منهم، فنقول على ذلك أخشى، يبقى البعض هيقول كده أن يخشى أن يقع في المخالفة لأنه لا يعرف أحد منهم، عسى أن يكونوا من النصارى. لا، الأصل هنا في المجتمع الإسلام، أصل في الإسلام. يبقى أنت هنا انظر للمجتمع، أكثر الناس مسلمين، يبقى الأصل في الإسلام، يبقى أنت تمر، يبقى معناها كده أنت تمتنع لما تعرف أن فلانا يعني ده من أهل الكتاب. أنا لا أعرف، فعلى ذلك لما بتمر بتسلم على الناس السلام عليكم. يبقى ده الأصل في الناس كده، يعني دي ساعات شبهة هتبعد الإنسان، لكن شبهة ليس في موضعها، هي الأصل في الناس الإسلام. فأنت تمر لما يستبين لك أنه يعني على غير هذه الملة، على غير الإسلام، مما لا تبدأه بعد ذلك. فلذلك قال تطعم الطعام، طعام الطعام، تطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. أي عمل لابد أن تكون الوجه فيه خالصة لله سبحانه وتعالى عشان أنال الثواب، مش عبارة عن أداء فقط، يبقى أنت بيؤدي فقط. لا، خلي بالنا من عمل القلب، خلي بالنا من نية الوجهة، خلي بالك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريا. لذلك قال أطعموا الطعام، أطعموا الجائع، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا بالله والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، الطعام بصفة عامة، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يبقى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني معناها كده، ويعني بتسير في طريق يبقى في ناس مثلا في جالسين مثلا أو في محلات زي ما احنا نمر عليها كده، يبقى كن حريصا على إفشاء السلام. يبقى والكلمة كده إفشاء، نشر، إذاعته، إظهاره، يعني مطلوب أنت بتمر كده ليه؟ طب تفقد ذلك الثواب وهذه الحسنات، يبقى تلقي ذلك السلام على إخوانك، أزال الوحشة بينك وبين هؤلاء القوم. أيضا في رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وهجوم الذي يبدأ بالسلام، كل واحد بينتظر أن الآخر هو الذي يبدأ بالسلام. فالسنة جاءت وبينت أن يعني بدل ما تنتظر كل منهم يسعى أن يكون البدء بالسلام. السنة بتعلمني كده أن أنا أسعى بقى حريص جدا أن أبدأ بالسلام، أبدأ بالسلام. وكان هناك أجرام مثلا أو خصومة بينك وبين فلان على أمر من الدنيا، على أمر من أمور الدين ممكن تمتد، كما بينا في رواية كعب بن مالك رضي الله عنه كانت المقاطعة لخمسين ليلة، كانت المقاطعة لخمسين ليلة. يبقى إن كان الهجران ده لمسألة شرعية، لكن يبقى الهجران من أجل أمر من أمور الدنيا يبقى لا تتعدى الثلاث. طب يا ترى أنا أنتظر هو أن يبدأ بالسلام؟ خيركم الذي يبدأ بالسلام، يبقى خيركم الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، أن تعفوا أقرب. فأنت حريص جدا عن على مسألة العفو، ده أقرب للتقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وهنا برضك تبقى حريص جدا في بينك وبين فلان ده كانت خصومة على أمر ما، اختلاف كده، فماذا نصنع؟ أبقى حريص جدا أن أنا أبدأ بالسلام. ليه؟ عشان أنا الخيرية. ساعات الإنسان يتعظم في داخل نفسي، إزاي يعني أنا أبدأ بالسلام؟ فكيف أبدأ أنا بالسلام؟ خيركم الذي أبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ده محتاج إلى إيه؟ مجاهدة نفس، المجاهدة. يعني إحنا فين الخير؟ هاي الخير أن تكون أنت البدء بالسلام. مش هو ده الخير؟ يبقى أنا أسعى، يبقى أنا بقيم المسألة أهو، وبالتالي أنا أسعى. طب سعيك ده ليه؟ لأن أنا تم تقييم المسألة وأنا أنال الخيرية. كيف أنال الخيرية؟ يبقى كيف أنال الخيرية؟ وهذه الأفضلية أن تبدأ أنت بالسلام. يبقى كل منهم حريص على أن يبدأ بالسلام. ثم قال باب آية الحجاب، يبقى آية الحجاب خيرهم الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا حريص جدا عشان أنا الخيرية أن أنا أبدأ بالسلام، وأقوم أيضا بإذاعة ونشر ذلك السلام على من نعرف ومن لا نعرف. قال باب آية الحجاب، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل. وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابن الجحش رضي الله عنها، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، قال وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى دخل على زينب رضي الله عنها فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، فظن أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. أيضا قال أبو عبد الله أي قال الإمام البخاري رحمه الله قال فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوم. يبقى قال أبو عبد الله فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج وفيه أنه تهيأ للقيام ويريد أن يقوم. ثم ذكر آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نسائك قالت فلم يفعل وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء في المجلس قال قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب آية الحجاب ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.